ومهما كانت المكان فحينما عرض عليهم التوحيد قالوا إنا نراك من المحسنين. مش مجرد شكل وفقط، لا، ده احنا عايشناك ورأينا منك العمل، إنا نراك من المحسنين. فكانوا يلجؤون إليه، ولما دعاهم إلى الله استجابوا له. لماذا؟ لأنه قدم لهم الإحسان، وهو منهم نبي الله، نبي الله موسى عليه السلام. لما كان يمشي ويرى زحام من الناس على الماء، على سقيا الماء، وهناك امرأتان، ماذا تريدان؟ سقيا الماء، ولكن زحام من الرجال، ولا تختلط المرأة بالرجال، فيقول نبي الله موسى عليه السلام فيصفي لهما. لا، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير لي طيب شوف الدائره الثانيه، دائره الجيران. لا سلم في مكان كل الناس اللي فيه كويسين. شوف دائره اوسع، دائره الزملاء والمعارف. ان لم تجد رجل مشغول، شوف هؤلاء الذين يقومون على خدمه الفقراء، قل لهم هذا رصيد من مال، رصيد معروف كل شهر كل اسبوع للفقراء، قم به وكلهم. المهم انت، المهم انت ان يجب ان يكون لك نصيب معلوم من مال الله الذي اعطاك، ليكون سببا في تفريج كرباتك، ليكون سببا في تجارتك مع الله. الكثير منا يشتكي من سوء الحال. اقول لكم ان من العلاج التعامل بالقرض. لا، القرض اللي هقوله لحضرتك مش حرام، وان تعاملت به الله جل وعلا سيغير حالك، سيوسع عليك. جبنا الكلام ده منين؟ قال الله: من ذا الذي يقرض الله؟ يقرض من؟ الله. حضرتك لما بتتصدق بتعطي من؟ الله. من ذا الذي يقرض الصحابة رضي الله عليهم لما الشراء فيقول لولا أنا اليوم بعت اذهب إلى جار فلان أخي فلان لم يبع اليوم اشتري منه إذا أنتم مين؟ إيه الأخلاق دي؟ بدوا يسألوا عن أخلاق أنتم مين؟ إحنا المسلمين يعني إيه إسلام؟ فيعرضون عليهم الإسلام ورأوه مطبق بصورة عملية فيدخلون في دين الله أما اليوم والليلة نصلي مع بعض في المسجد نخرج بره المسجد لا بلاش نتعامل مع بعض المدينين ليه نخسر بعض تبليغ ليه نخسر بعض اصل الصلاه حاجه والتجاره والتجاره حاجه وشطاره واللي تقوله اضحك عليه ليس من اخلاق المسلمين في شيء لا لما لا يكون المجتمع المسلم يطبق الاسلام ويكون البنات بعض. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الهداية. فبنقول للأخ اتق الله وانت بحقوق وهتموت وستسأل و فقال ابن الكبير قال خلي بالكم لو ابويا مات وجا حد منكم يضرب براسه اقول له خده منه هناك. وبالفعل مات الاب وقال للابن نفس الكلام. تخيلوا شعور الاب اللي ترك لاولاده بالمال الكتير يحتاجون إلى من يرضي عنهم الديون، فحينما تطلبون أنتم حين هذا تطعم من؟ تطعم أقارب، ابدأ بهم، تطعم الجيران، تطعم من عرفته ومن دعاه، مش قادر ومش لاقي. ستجد هؤلاء الذين يقومون على خدمة الفقراء نصيب معلوم المال لمن؟ لهؤلاء الذين لا يجدون طعاما. أنفقوا مالي في طعام الطعام. هذه من العبادات التي نستطيع ان نقوم بها لمن؟ لهؤلاء الذين لهم حق علينا. عندها نقول قد قمنا باحب الاعمال الى الله. طيب السؤال الثاني، ما الذي سيعود علي اذا قمت بتلك العبادات؟ ايه هيعود علي؟ اقول لك اولا ان الله لن يخزيك ابدا. الله لن يضيعك ابدا. تذكرون يا كرام النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي لاول مره وعاد الى ام المؤمنين خديجه رضي الله عنها وقال زملوني ثم قال لها والله لقد خشيت على نفسي يا خديجه. فمنكم المؤمنين خديجه رضي الله عنها قالت كلمات، قالت لا والله لن يخزيك الله ابدا. ليه؟ ايه الاسباب اللي خليته تقسمي ان الله لن يخزيك؟ اسمع، قالت والله لن يخزيك الله ابدا فانك لتصل الرحم. صلة الرحم قضاء حوائج الناس، انت بتدخل السرور على اهلك وعلى اقاربك وتصدق الحديث وتحمل الكلب وتكرم الضيف وتعين على نوازل الحق، كلها نفعها متعد للغير، كلها خدمه للناس، فيكون جزاؤك ان الله لن يخزيك ابدا. ثم ماذا؟ ثم لما بشر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله في عون العبد. مين اللي فعلنا؟ مش الحاج فلان ولا الاستاذ فلان ولا فلان بيه، مين؟ الله. متى يا رب؟ متى تكون في عون العبد؟ ما كان العبد في عون اخي. لما انت تكون بتساعد الناس انتظر معيه الله جل وعلا. ثم ماذا ايضا الذي يعود على هؤلاء الذين يقومون بقضاء حوائج الناس؟ بشاره من النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما سمعته ما تعلمته فتقوم انت بواجب التربيه. لا تكتفي لاولادك يسمعوا زي ما انت سمعت، لا، تقوم انت بالحوار معهم حتى وان لم يكونوا يصلون معك في نفس المسجد. اسالهم صليت الجمعه، خطيبك بيتكلم عن ايه؟ استفدت ايه؟ ايه اللي ممكن ان احنا نعمله؟ هذا تكون تربيه للابناء في زمان ما احوجنا فيه الى الاهتمام بتربيه